الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن حفظ الحديث. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، وختم به الإمام البخاري كأنه كفارة المجلس. قال الحافظ ابن حجر: قوله ثقيلتان في الميزان هو موضع الترجمة، لأنه مطابق لقوله: وأن أعمال بني آدم توزن. فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا سيما إذا كان موصوفه معه، فلما عدل عن التذكير إلى التأنيث فالجواب أن ذلك جائز لا واجب، وأيضا فهو في المفرد لا المثنى. سلمنا، لكن أنف لمناسبة الثقلين والخفيفتين، أي أو لأنهما بمعنى الفاعل المفعول، والتاء لنقل اللفظ. من الوصفية إلى الإسمية، ويطلق على ما لم يقع لكنه متوقع، كمن يقول خذ ذبيحتك للشاه التي لم تذبح، فإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح حقيقة. وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحياة من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. قوله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل. وكثرة الثواب، وفي هذه الألفاظ ثلاثة سجع مستعذب، وقد تقدم في الدعوات بيان الجائز منه والمنهي عنه. وكذا في الحدود في حديث سجع كسجع الكهان. والحاصل أن المنهي عنه ما كان متكلفا أو متضمنا لباطل لا مجال عفو. لا مجال عفوا عن غير قصد إليه، يعني بعض الناس يتكلف في كلامه السجع بأسلوب بغيض منكر، لكن إذا جاء السجع من غير تكلف فلا مانع. وقوله خفيفتان فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما. قال الطيبي: فالخفة مستعارة للسهولة، وشبه سهولة جريانهما على اللسان بما خف على الحامل. وشبه سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة، فلا تتعبه كالشيء الثقيل. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس. وهذه سهلة، نعم، صعبة شاقة على النفس ثقيلة، وهذه سهلة عليها، مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف. وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة، فقال: لأن السنة الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. يعني عندما تفعل الحسنة تجد مشقة، لكن الأجر من ورائها، فهي ثقيلة لكن أجرها عظيم. والسيئة تجد ما يشجعك عليها ويجعلها لذيذة المطعم، لكن عواقبها وخيمة. قوله وبحمده، قيل الواو للحال والتقدير، أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه وقيل عاطفة، والتقدير يسبح الله وأتلبس بحمده، ويحتمل أن يكون الحمد مضافا للفاعل. إلى أن قال وقوله سبحان الله العظيم، هكذا عند الأكثر بتقديم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم، وتقدم في الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم وهو نعم، وتقدم في الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم سبحان الله العظيم على سبحان الله بحمده، وكذا هو عند أحمد بن حنبل عن محمد بن هويل، وكذا عند جميع من سميته قبله. المهم عرفنا أن المراد سبحان الله أي يسبح الله متلبسا بحمده. يقول السائل هل يجوز شراء جوال من سوق السرق؟ أنا ما أعلم إلى الآن أن هناك سوق خاص باللصوص، أحتاج إلى تأكد يعني. المهم إذا كان الجوال متوقع أنه مسروق فلا يجوز شراءه، جوال أو غير جوال، إذا توقعت غلب على ظنك أنه مسروق فلا يجوز أن تشتريه. والقرائن قد تدل، أحيانا ترى الجوال جيدا نظيفا يساوي 50,000 يبيعه 10,000 5,000، هذا فوق 90% أنه مسروق. لو قال لصاحب الدكان سعره واشتره مني بما ما سعره بهذا السعر، لو باعه بيع غبن سبيعه 30,000، لكن موجود من يبيع بهذه الطريقة. بعضهم بارك الله فيكم يسرق أنبوبة الغاز، دبة غاز، ويبيعها 5,000، سعرها حول 20 فوق 20، ما الذي يجعله يبيع هكذا إلا بيع يعني بيع سارق. فلا يجوز أن تشتري إذا توقعت. قال ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا، فقال له أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا هو النص صريحا في النهي عن الصلاة خلف الصف، بل بالأمر بالإعادة. بعض العلماء حمله على ما إذا كان هناك متسع في الصف الذي قبله. المهم ما جاء في الحديث أنه لم يكن هناك، أنه توجد سعة في الصف وهو صلى خلف الصف، ما جاء شيء في ذلك، فنبقى على الاحتياط، والله أعلم أنه يعيد الصلاة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.